نخطه بيمينك من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد بآياتنا بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه عليه آية من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه آية من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه آية من ربه آيات آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولم يكفهم